إذاعة البيان تقدم الخلافة شروطها وصحتها. الحلقة التاسعة. إنه البيع المعلى فاغتنم، لا تمت بالجهل محروما ملاما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في هذه السلسلة المباركة عن أحكام الخلافة، وتكلمنا في دروس سابقة وأثبتنا صحة الخلافة الإسلامية للدولة الإسلامية وصحة خلافة أمير المؤمنين أبي بكر البغدادي حفظه الله تعالى وثبته، لصحة شروط الخليفة وصحة شروط تنصيبه. فبما أنها خلافة صحيحة، فما هو واجبنا نحن تجاه هذه الخلافة؟ الواجب تجاهها أو تجاه هذه الخلافة هو بيعة أميرها، وبيعة أمير المؤمنين أبي بكر البغدادي الحسيني على السمع والطاعة. وكلامنا في هذا الدرس بإذن الله تبارك وتعالى عن البيعة. ما هي البيعة؟ ما هي حقيقتها؟ وما هو حكمها؟ وما هي صفة البيعة؟ هذه المسائل سنتكلم عنها في هذا الدرس بإذن الله تبارك وتعالى. نبدأ أول ما نبدأ عن حقيقة البيعة ومعنى البيعة، حتى نصل بعد ذلك إلى حكمها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلابد أن نتصور البيعة تصورا صحيحا واضحا، ثم بعد ذلك نتكلم عن حكم بيعة أمير المؤمنين. معنى البيعة، يقول ابن منظور في لسان العرب: وبايعه عليه مبايعة، أي عاهده، وبايعته من البيع، والبيعة جميعا، والتبايع مثله. وفي الحديث أنه قال: ألا تبايعوني على الإسلام، هو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة. إذن هذا معنى البيعة، المعاقدة والمعاهدة، معناها اللغوي، كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره، أي وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. قال ابن خلدون في مقدمته: اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة. البيعة هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر في المنشط والمكره. إذن البيعة في اللغة هي من المعاهدة والمعاقدة. أما معنى البيعة في الشرع هي المعاهدة أو العهد على السمع والطاعة لأمير المؤمنين في غير معصية الله تبارك وتعالى. هذا هو معنى البيعة، العهد على السمع والطاعة لأمير المؤمنين في غير معصية. فمن عاهد نفسه على أن يسمع ويطيع لأمير المؤمنين في غير المعصية فهذا لديه بيعة، وهذا قد بايع أمير المؤمنين. فما هي ما هو معنى هذا التعريف، وما هي القيود التي فيه؟ أول هذه القيود: العهد على السمع والطاعة، على السمع والطاعة، أن يسمع المبايع لأميره ويطيعه فيما أمره به. الدليل على السمع والطاعة للأمير أو لأمير المؤمنين ثابت بالكتاب والسنة. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن هذا أمر من الله تبارك وتعالى بطاعة أولي الأمر، وأولي الأمر يدخل فيه مبتداء خليفة المسلمين. كذلك ثبت في السنة الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. إذن هذا هو القيد الأول، وهو السمع والطاعة لأمير المؤمنين. قلنا في غير معصية الله تبارك وتعالى، لأنه لا طاعة لمخلوق، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فطاعة المخلوقين لا تكون في معصية رب العالمين. لذلك نحن نعلم أنه يجب على الولد أن يطيع والداه، ولكن هذه الطاعة لا تكون في المعصية. لذلك الله تبارك وتعالى قال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذن طاعة المخلوق دائما ما تقيد بغير معصية الله تبارك وتعالى، ومن المخلوقين المطاعين هو أمير المؤمنين، لذلك طاعته تكون في غير معصية الله. وقد ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. كذلك ثبت في الحديث الذي رواه البخاري عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. هذه هي قيود التعريف: السمع والطاعة في غير معصية الله تبارك وتعالى. بعد ذلك ننتقل من تعريف البيعة إلى حكم هذه البيعة. ما هو حكم السمع والطاعة لأمير المؤمنين؟ اعلم أنه يجب على كل مسلم أن يسمع وأن يطيع لأمير المؤمنين إن صحت خلافته. ونحن بعد أن أثبتنا صحة الخلافة، إذن البيعة واجبة على كل مسلم في كل قطر من أقطار الأرض. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن البيعة واجبة على كل مسلم في أي قطر من أقطار الأرض؟ أول هذه الأدلة ما ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أي وأطيعوا أولي الأمر منكم. إذن أمر الله تبارك وتعالى بطاعة إمام المؤمنين وأمير المسلمين، لذلك الأمر للوجوب، كما يقول أهل الأصول أن الأمر المطلق للوجوب ما لم يصرفه صارف من الوجوب إلى الاستحباب. وهذا الأمر وأولي الأمر منكم، أي وأطيعوا الأمر منكم، هذا الواجب على ظاهره، ولم يأتي نص يقيده، بل أتت النصوص في السنة صريحة في إثبات هذا الأمر، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول. فو ببيعة الأول فالأول. فو أي أوفو. فو بمعنى أوفو ببيعة الأول فالأول. وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب، هذا الأمر للوجوب. كذلك ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رواه الإمام مسلم عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نحن كلامنا إنما هو عن البيعة، السمع والطاعة لأمير في غير معصية. أما المصافحة هذه سنتكلم عنها في صفة البيعة. فالسمع والطاعة لأمير في غير المعصية واجب، كذلك لما ثبت في حديث الذي رواه الإمام مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والمراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال. انظر إلى هذا القيد، على ضلال، أي الذي يموت بغير بيعة يموت على ضلال. ثم بعد ذلك يقول: وليس له إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك. وليس المراد أنه يموت كافرا، أي التشبيه بحال الجاهلية ليس هو التشبيه تشبيه مطلق من كل وجه، أي أنه كحال أهل الجاهلية في الكفر، لا نقول بذلك، وإنما التشبيه في صفة الموت، أي أن صفة موته كصفة موت أهل الجاهلية على ضلال. لذلك قال: وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا. هذا نص الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، يموت عاصيا، هذا هو حال أهل الجاهلية، كما ذكر ذلك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية، ذكر المسألة الثالثة، قال: أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة عند أهل الجاهلية، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ فيه وأعد، أي غلظ في طاعة ولاة الأمر الذين يحكمون بشرع الله تبارك وتعالى، وأعاد في تغليظ ذلك. ونحن إذا قلنا طاعة ولي الأمر إنما نتكلم عن خليفة المسلمين بالشروط التي ذكرناها في الدروس السابقة، أنه يحكم شرع الله تبارك وتعالى ويحكم بالكتاب والسنة، ولا تأخذه في ذلك لومة لائم. كذلك في وجوب الخلافة يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على وجوب الإمامة، نص على وجوب الإمامة، وأنه لا يحل بقاء ليلة دون بيعة، لا يحل بقاء ليلة دون بيعة، وافترض علينا بنص قوله الطاعة للقرشي إماما واحدا ألا إلا أو ألا ينازع إذا قادنا بكتاب الله عز وجل، إذا قادنا أو لا ينازع، لا ينازع إذا قادنا بكتاب الله. قال: وافترض علينا بنص قوله الطاعة للقرشي إماما واحدا لا ينازع إذا قادنا بكتاب الله عز وجل. كذلك يقول الإمام ابن حزم: لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين ليس في عنقه لإمام بيعة، لما رويناه وذكر الحديث الذي رواه الإمام مسلم: من مات وليس في عنقه بيعة الحديث. كذلك يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: إذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل الحل والعقد أو بواحد على ما تقدم، وذكر الإمام القرطبي في تفسيره المسألة الثامنة أن البيعة تصح بواحد من أهل الحل والعقد، قال: أو بواحد على ما تقدم وجب على الناس كافة مبايعته على السمع والطاعة وإقامة كتاب الله وسنة رسوله، ومن تأبى عن البيعة لعذر عذر، ومن تأبى لغير عذر جبر وقهر، لئلا تفترق كلمة المسلمين. إذن القرطبي ينص على أنه يجب الجبر والقهر على بيعة أمير المؤمنين، وهذا هو الصحيح، أن البيعة يكره الإنسان على البيعة، يكره الإنسان على البيعة من أجل جمع كلمة المسلمين. لماذا؟ لأننا قلنا أن ترك البيعة معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك البيعة معصية ومنكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وكثير من العلماء نصوا على أن تغيير المنكر باليد يكون لإمام المؤمنين، تغيير المنكر باليد يكون للخليفة، وترك البيعة منكر، والخليفة لا يقر المنكر، خليفة لا يقر المنكر، لذلك له أن يكره الناس على البيعة لأنها ترك معصية. يقول الإمام بكر الجصاص رحمه الله تعالى: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما حالان، حال يمكن فيه تغيير المنكر وإزالته، ففرض على من أمكنه إزالة ذلك بيده أن يزيله، وإزالته باليد تكون على وجوه منها ألا يمكن إزالته إلا بالسيف، وأن يأتي على نفس فاعل المنكر، أي بمعنى أن يقتل تارك أو أن يقتل فاعل المنكر، فعليه أن يفعل ذلك، كمن رأى رجلا قصده أو قصد غيره بقتله أو بأخذ ماله أو قصد الزنا بمرأة أو نحو ذلك، وعلم أنه لا ينتهي إن أنكره بالقول أو قاتله بما دون السلاح، قال: فعليه أن يقتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإذا لم يمكن تغييره بيد إلا بقتل المقيم على هذا المنكر، فعليه أن يقتله فرضا عليه، فرضا عليه. كذلك يقول الإمام بكر بن العربي الحافظ القاضي المالكي قال: فإن لم يقدر إلا بمقاتلته أو إلا بمقاتلة وسلاح فليتركه، وذلك إنما هو للسلطان، أي إزالة المنكر باليد والقتال إنما هو للسلطان. لذلك من تخلف عن البيعة هذا عاصم، فإن كان للسلطان قوة وشوكة فله أن يجبره على البيعة بالقوة، لأن إجباره على البيعة من إزالة المنكر، إجباره على البيعة من إزالة المنكر. وهذا ما فعله علي بن أبي طالب في غير ما موضع. علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعل ذلك مع طلحة والزبير فقد أكرههما على البيعة، وعندما نوقش في ذلك قال: إنما أكرهتهما على جماعة ولم أكرههما على فرقة. كذلك أيضا أكره أهل خربتة، وهذه قرية كانت بمصر، أكرههم على البيعة، أرسل لهم الأشتر النخعي لقتاله من أجل أن يلتزموا بالسمع والطاعة. كذلك علي قاتل أهل الشام على البيعة على السمع والطاعة عندما طردوا أميره وقالوا له إن كان عثمان ولاك فحي هلن وإلا فلا سمع ولا طاعة، فقاتلهم علي بن أبي طالب. فالقتال والبيعة هذا أمر مشروع ثابت لأنه من إزالة المنكر، لأن ترك البيعة منكر وعلى الإمام إزالته. وليس هذا هو محل حديثنا، وإنما كلامنا عن حكم البيعة، فحكمها واجب لا خلاف في ذلك بين أحد من علماء المسلمين. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى، ما هي صفة البيعة؟ ذكرنا صفة البيعة أنه السمع والطاعة أو العهد على السمع والطاعة لأمير المؤمنين في غير معصية، بقيت مسألة ألا وهي المصافحة في البيعة، المصافحة وأخذ اليد والقبض على اليد، ما هذه المسألة وما حكمها؟ هل هي واجبة لذاتها أو لا؟ هذا ما سنبينه في هذه المسألة عن المصافحة. سلم نص على ذلك قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطيعه ما استطاع. فالبيع بصفقة اليد ثابت بالكتاب والسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. والمصافحة في البيعة ليست واجبة لذاتها، وإنما هي زيادة توثيق للعهد، زيادة توثيق للعهد، كما قال ذلك ابن خلدون رحمه الله تعالى. قال ابن خلدون في مقدمته: كانوا إذا بايعوا الأميرة وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري فسمي بيعا. قال: وصارت البيعة مصافحة بالأيدي، هذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع. إذن المصافحة هي زيادة توثيق وتأكيد للبيعة، كما ثبت في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها عندما قالت: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن بالكلام. مفهوم المخالفة أن الرجال كانوا يبايعون بالمصافحة وليس بالكلام فقط، ونص على هذا المفهوم الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح الإمام مسلم، قال فيه، أي هذا الحديث المتقدم، أن النساء أو أن بيعة النساء بالكلام بغير أخذ كف، وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام، أخذ الكف مع الكلام. كذلك قال الإمام النووي: لا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه، وإنما يلزمه الانقياد له وألا يظهر خلافا ولا يشق العصا. إذن هذا الواجب أن يلتزم بالسمع والطاعة ولا يشق العصا. أما المصافحة هذه لا تلزم وليست واجبة لذاتها إلا إن أوجبها الإمام، فتكون واجبة لأمر الإمام ولا ليس للأمر ثابت بالكتاب والسنة، فهي لم يثبت وجوبها بنص من كتاب أو بسنة. كذلك قال الإمام المازري رحمه الله تعالى: يكفي في بيعة الإمام أن يقع من أهل الحل والعقد ولا يجب الاستيعاب. ثم قال: ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده ويضع يده في يده، بل يكفي التزام طاعته والانقياد له بألا يخالفه ولا يشق العصا عليه، أو بألا يخالفه ولا يشق العصا عليه، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. بذلك نكون قد بينا معنى البيعة في اللغة ومعناها في الشرع وحكمها وهو الوجوب، وكذلك بينا قضية المصافحة وأن المصافحة في البيعة ليست واجبة لذاتها، ولكن إن أمر بها الإمام وأوجبها تصبح واجبة لأمر الإمام، حديث مسلم عندما قال من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، فهذه ليست واجبة لذاتها وإنما هي واجبة لأمر الإمام بها. وعند ذلك بإذن الله نكون قد أتينا على هذا الموضوع وهو البيعة، ونختم بنقل للإمام ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم يبين فضل البيعة وفضل السمع والطاعة لأمير المؤمنين. قال رحمه الله تعالى: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. ونحن لم نرى العزة للإسلام والمسلمين، ولم نرى القوة والشوكة، ولم نرى للمسلمين دولة إلا بعد أن صار للمسلمين خليفة واجتمعوا من ورائه، إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. فعندما صار للمسلمين خليفة وهو الإمام الخليفة أبو بكر البغدادي حفظ الله تعالى وثبته، عند ذلك صارت للمسلمين كلمة، وصارت لهم شوكة، وصار يخشاهم القاصي والداني من اليهود والنصارى وأذنابهم المرتدين والمنافقين. وبعد ذلك أقيم حكم الله تبارك وتعالى، وأقيمت الحدود والقصاص، وأجريت أحكام الله تبارك وتعالى على الناس المسلمين منهم والكافرين سواء، أجريت أحكام الله جميعها لا تخلف لحكم من الأحكام، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. كل ذلك بفضل الوحدة والاعتصام والاجتماع على كلمة الإمام، كما قال ابن مسعود: والله لما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. ففضل الجماعة والاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى والسمع والطاعة لإمام المؤمنين وأمير المسلمين هو له فضل عظيم في الدنيا والآخرة، له فضل اجتماع كلمة المسلمين وعزهم في الدنيا، وله فضل الأجر والثواب في الآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.